أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال 17: ما حكم جمع الصلوات في الشتاء بسبب البرودة؟ الجمع بين الصلاتين من أجل البرودة لا بأس به، يؤذن في ذلك، وكذلك يؤذن له أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر ما يدل على ذلك، كانوا يقولون: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة. والجمع بابه أوسع، بعضهم يظن أن الجمع لا يكون إلا مع القصر، وأشد المذاهب تشددا في باب الجمع هم الأحناف، فإنهم لا يرون الجمع إلا للنسك فقط في مزدلفة وفي عرفة، صلاة الظهر والعصر في عرفة جمعا وقصرا، وصلاة المغرب والعشاء في مزدلفة جمعا وقصرا للعشاء فقط، وهذا غير صحيح. الجمع يكون في السفر، الجمع يكون في المرض، الجمع يكون في المطر، كذلك يكون في النسك، ويكون أيضا في الريح الشديدة والبرد والوحل، حتى المرأة المستحاضة يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين. وإذا نظرنا في هذه الصور كلها سنجد أنهم يتفقون على أمر، وهو ما يتعلق بالحرج والمشقة، فمتى ما وجد الحرج ووجدت المشقة لا بأس أن تجمع بين الصلاتين، سواء كانت العشاءين أو كانت الظهرين، يعني العصر والظهر أو المغرب والعشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما جاء في الصحيحين من غير خوف ولا مطر، فلما سئل ابن عباس عن ذلك قال: أراد ألا يحرج أمته. فالعلماء قالوا: لا بأس من الجمع عند الحرج، وذكروا هذه الصور: سفر، المرض، المطر إلى آخره. ويؤكد ذلك قول ابن عباس: من غير خوف ولا مطر، يعني أنه جمع في شيء آخر مما قد تقرر عندهم أن المطر والخوف لا بأس من الجمع بين الصلاتين. إذن لا بأس من الجمع بين الصلاتين عند كل حرج يقع للإنسان، وهذا قد يوسع الدائرة، كالإنسان المريض الذي به سلس البول، الشيخ الكبير الذي لا يجد من يساعده في وضوئه وفي صلاته، المرأة العجوز، وهكذا كل مشقة تجعلك تترك صلاة الجماعة وأنت ترى من نفسك تعبا ومشقة وجهدا، فيجوز لك الجمع لأنك معذور في هذه الحال. والدليل قول ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته. نعم.